لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا أيها الإخوة الكرام؟ من بدايتها في باب، بارك الله فيكم، في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين، أي ما حكم المفتي إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ؟ هذه مسألة إذا اجتهد فأخطأ اختلف العلماء فيها، إذا اجتهد فأخطأ واختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال يأثم ومنهم من قال لا يأثم بل يؤجر، معناه والصحيح أنه يؤجر أجرا واحدا على اجتهاده وبحثه واستطلاعه وتعبه، وهذا بنص الحديث، وهذا النص الحديث، وكنا قرأنا حديث القضاة تحت هذا الباب ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، وذكر طرقه التي رواها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذكر أيضا حديث عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم ختم الباب بكلام طويل، هذا الكلام الطويل فيه فوائد عدة. يقول: وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة البغدادية، وفي الرسالة المصرية، وفي كتاب جماع العلم، وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس، وفي كتاب الاجتهاد. قال: وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض، إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف أو ما كلف باجتهاده، إذ كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس. المقصود بآلة القياس أي علوم الآلة والاجتهاد، معرفة الأصول أي أصول الفقه والأحكام الفقهية، معرفة علوم الحديث وصحيح الحديث وسقيمه، معرفة العقائد وما إلى ذلك. قال: قد أدى ما كلف باجتهاده إذ كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس، وكان ممن له أن يجتهد ويقيس، لأن ليس كل الناس يجتهد ويقيس، وليس كل الناس عنده آلة الاجتهاد، وليس كل الناس عنده علوم الآلة، لا يستوون، إنما الناس درجات. قال: وقد اختلف أصحابنا في ذلك، فذكر مذهب المزني، يحيى بن إسماعيل المزني صاحب الشافعي تلميذ الشافعي، قال: وقد خلف غيره من أصحابنا. قال: ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وابن عباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد بن أبي الفرج المالكي وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهوي وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين. كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام، أي في الفروع والأحكام، أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، لأن الحق يا إخوة لا يتعدد، الحق عند الله لا يتعدد. قد ترى أنت الرأي الذي تراه والصواب والحق، وقد يرى غيرك الرأي الذي يراه والصواب والحق، وكما قيل قديما قول الصواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. أما الحق عند الله سبحانه وتعالى لا يتعدد، لا يتعدد. وكلما قويت آلة الرجل العلمية كلما استطاع أن يرجح بين الأقوال والخلافات في الباب والمسألة. قال إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ، يعني بالغ في الاجتهاد ومحفي المسألة والتوسع وما إلى ذلك، ولم يألو جهدا، ولم يألو، وكان من أهل الصناعة، صناعة الفقه والأصول، صناعة علوم الحديث والحديث، صناعة يعني علوم التوحيد والعقائد، هو إلى ذلك. قال وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدم عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصد الصواب، وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. قال وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي. ما اسم الشافعي؟ إدريس، اسمه إدريس، محمد بن إدريس، أبو عبد الله محمد بن إدريس. واضح؟ لا تنسوها، بارك الله فيكم. قال وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله. قال هو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله فيما حكاه محمد بن حسن وأبو يوسف، وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي، ومن تأخر عنه مثل أبي سعيد البردعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الحسن الكرخي وأبي بكر البخاري المعروف بحد الجسم. عندكم كده بحد الجسم؟ مش عارف النسخ القديمة فيها ايه؟ الجسر بالله؟ بالله؟ عندي بالجيم، بالميم. قال بحد الجسم، يقول في طاء بالجسر بالراء. انتوا معكم طاء واحنا معنا مش عارف ايه، احنا معنا الاصل، انتوا النسخ اللي معكم طاء، يعني المؤلف المحقق رمزناها بطاء. يقول في طاء الجسر بالراء. طيب الظاهر هذه الف، سمي لي الف واللي معه خطاء خير ان شاء الله. تعلموا هذا ينفعكم في ايه؟ في تصحيح النسخ ومقابله النسخ. تعملوا دي الف، ويعني انت معك لهذا الكتاب عده نسخ، حصلت انت على نسخه في اداره الكتب المصريه، ونسخه في اسطنبول، ونسخه في المانيا، ونسخه في الرياض. النسخه بتاع الرياض تعملها الف مثلا، اسطنبول تعملها سين مثلا، المصرية تعملها صاد، ألمانيا بتعملها ميم مثلا، وهكذا. تبدأ أنت تجيب كم واحد بقى معاك يمسك عدة نسخ، ده نسخة وده نسخة ويطبقوا، لأن العدد ده بيساعد في إيه؟ في تصحيح النسخ والتدقيق فيها. طيب طبعا لهذا الباب متخصص بيقعدوا كده ويمققوا عيونهم ويصبروا ويتحملوا ويسهروا الليل والنهار حتى يخرجوا لك النسخه في احسن روعه، وهي كانت مخطوطات في عالم المفقودات، خرجوها لعالم المطبوعات والنشر. جزاه الله خيرا من كان يجيد هذا الامام المعلم رحمه الله. تحسن هذا غاية الإحسان والإتقان. طيب يقول بحد جسمي وغيرين ممن رأينا وشاهدنا وبالله التوفيق. قال أبو عمر، من أبو عمر؟ ابن عبد البر، كنية الإمام ابن عبد البر صاحب الكتاب. طيب قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا. طبعا ابن عبد البر من المتخصصين في المذهب المالكي، معنا لو كتاب التمهيد ولو كتاب الاستذكار، يعني جمع فأوعى رحمه الله عليه، وهو من أئمة علماء حفاظ أهل المغرب، معنا يا إخوان، ومن أهل قرطبة رحمه الله تعالى. يقول قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا، واختلف فيه واختلف في قول الشافعي، وكذلك اختلف فيه أصحابه. والذي يقول به إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق، صحيح، ما دام قصد الحق يا إخوان فلا يأثم. المشكلة إذا قصد اتباع الهوى ومخالفة الحق ومعاندة الشريعة، فيكون هنا آثما والعياذ بالله. قال ولا يأثم إذا قصد الحق، وكان ممن له الاجتهاد، وأرجو أن يكون له في قصد الصواب، وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك، والله أعلم. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا الخشني قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان وابن عيينة عن معمر وابن راشد أبو عروة نزيل اليمن وهو بصري عن سماك بن الفضل عن وهب بن المنبه أخوه لو عرفتموه لكم عشرة دنانير. همام بن منبه، النسخة اللي عندها في أي مكان؟ المعينة هم هاتوه، هيجيبوا لك الشباب هيجيبوه، خليك زي ما انت السعيد. ولا عبد الله لا يجيب دسيسها في مكان؟ هات هات، سخن الجوال، تفعل الدرس. هات الشيخ، هات معك نسخة يا محمد؟ سبحان الله، إن شاء الله ستأتي النسخة إن شاء الله. ها؟ 70 و600 ألف رقم على الجنب، على الجنب 70 و600 ألف أو 1670 رقم السيارة. طيب ماشي، جميل، وصف جميل. يقول عن وهب بن منبه، اسم أخوه اسمه إيه؟ همام بن منبه مشهور. عن مسعود بن الحكم قال أتي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب، ها تمام، وإخوة لأب وأم، يعني عايز يقول إيه؟ إيه بعد الشنطة من الرجل تعفر بها الشيخ محمد، الشيخ فهمان ما نجيب من أين الشيخ فهمان. طيب احنا عندنا خليكم تفهموا المسألة دي عشان نعرف رأي عمر بن الخطاب له فيها رأيان رضي الله عنه وله فيها اجتهادان، فعايزين برضو نفهم ما هو الراجح منهما. عندنا زوج وعندنا أم وعندنا إخوة لأم وإخوة أشقاء. احنا معروف ان الزوج له النصف والام لها السدس لوجود الاخوه، لوجود عدد الاخوه، فان كان له اخوه فلامه السدس، معنى يا اخوه. طب والزوج له النصف، لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ولد او لهن ولد. طيب قال زوج له النصف، طيب والام السدس، طيب وإخوة الأم لهم الثلث، ها؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بنص القرآن، ها؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ثلث، فهم أكثر من ذلك هم إخوة لأم. طبعا الآية الأولى بتتكلم عن الإخوة لأم، هي أول آية في المواريث من سورة النساء رقم 11، فهمتني؟ طيب عمر بن الخطاب لما جاله الرجل أول عام قال له إيه؟ قال له الزوج له نص والأم الثلث والإخوة لأم ثلث، ما معادش باقي حاجة خلاص، صح؟ صح ولا لا؟ لا في إخوة لأب، لا الفلوس التركة ما عادش خلاص. خلاص فحرم من؟ الإخوة الأشقاء اللي هو الإخوة الأب. هو بيقول ايه عمر رضي الله عنه؟ بيقول ايه يعني؟ بيقول بنص حديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ايه ذكر. طب ما تبقاش حاجه، اذا من دول ما يبقاش حاجه، عرفتم؟ وهذا المذهب هو الصحيح فعلا. يعني الام الاخوه اللي هم النص، احنا معنا النص خلاص. طب تعالوا بقى، جاله العام اللي بعده فقال له لا احنا نعطي الزوج النص والام السدس والباقي باقي كام؟ ثلث، نشركهم كلهم فيه. شوفوا راي عمر الثاني بقى وهذا راي مالك والشافعي. الاول مذهب احمد وابي حنيفه، والاول هو الراجح صراحه. النص يعيدها، النص القرآني يعيدها، والنص النبوي يعيد هذا حديث عبد الله بن عباس الحق الفرائض ايه لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طب احنا الحقنا الفرائض بأهلها وما عادش معنا فلوس، خلاص العصبة البطيئة يعودوا، لأن العصبة معناها ان هم يحوزوا كل المال إذا لم يكن أهل الفرائض، أو يأخذ المتبقي من بعد أهل الفرائض. وصلت ولا معقدة شوية؟ أهو العلماء سموا المسألة دي بالمشركة أو المشركة أو المشتركة أو اليمية أو الحمارية أو الحجرية أو المنبرية، أسماء لمسألة واحدة. معنا شيخ محمد؟ أو حجرا منقل في اليم، أب أن أبانا كان حمارا أو حجرا منقل في اليم، كما قال الرحمة في المنظومة بتاعته. ها؟ وطبعا الشيخ وزير الشافعي وحفظ طبعا وطبعا وحفظ منظومة الرحم، أب أن أبانا كان حمارا أو حجرا منقل في اليم. هم جاؤوا له إيه العام اللي بعده بيقولوا انت ازاي حرمتني؟ احنا اشقاء معانا طريقين، طريق من هنا وطريق من هنا، طريق الام وطريق الاب، مع ان اللي هو له طريق واحد وهو طريق الام اخذ، فاحنا ليش احنا من باب اولى؟ ابان ابانا كان حمارا او حجرا ملقا في اليم، ما ناخدش ليه؟ فحكم لهم بالراي ايه؟ الثاني الذي هو مذهب الشافعي، مذهب الشافعي ورأي عمر بن الخطاب في الرأي الثاني. والقصة دي إسنادها صحيح، إسنادها صحيح. عرفتوا بقى المشركة هي إيه؟ اسمها المسألة الحجرية، الحجرية، الحمارية، اليمية، المنبرية، المشركة، المشركة، المشتركة، كل دي أسماء لقضية واحدة. أنتوا فاهمين الموضوع؟ ها؟ ولا ما اتفقش في الموضوع؟ طيب على كل حال هم العلماء في مسألة إن الناس قالوا لعمر بن الخطاب بأن أبانا كان حمارا الإسناد للكلام ده لا يصح، في ضعف، في ضعف، لأن أنت ممكن تقول لهم لو صح يعني ما كان ممكن عمر يرد لو كان أبوكم حمارا إذا أبوكم أتانا، ما ينفعش، ما يصلحش من باب الجدل والنظر. تفهمين النقطة ولا الركبة ايه؟ ولو كان حجرا ملقى في اليم كيف يرد ولا يورد؟ وهيجيبكم لنا هو حجر. المسألة مش بالطريقة العقلية، احنا مع النصوص ما نخرجش عنها. انت وضح لكم المسألة؟ طب تعالوا نقرأ عند ابن عبد البر الرواية، بيقول عن مسعود بن الحكم قال: أتي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم. الحق لا يتعدد هنا، ما إما نعطيهم بالقول الأول وإما بالقول الثالث، إما نحرم الإخوة الأشقاء بالقول الأول اللي هو حكم به أولا، وإما نعطي الإخوة الأشقاء بالقول الثاني والرأي الثاني حكم به أخير. إما القول الأول حق وإما القول الثاني حق، ما ينفعش القولان يكونان كلاهما حق، لا يكون الأمران حق كلاهما، لابد المرجح والصحيح إن مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد والصواب، لأن إحنا عملنا النص القرآني أعطانا إيه؟ لأن الإخوة الأم أصحاب فروض، انتبه منصوص عليها في القرآن، هذا واحد. ثم النص النبوي الحكم الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل إيه؟ ذكر، فلم يتبقى شيء. أيوة. قال: أتي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم يعني أشقاء، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي الإخوة الأم دون بني الأب والأم الأشقاء. فلما كان من قابل أتي فيها نفس المسألة، نفس المسألة ناس آخرين، فأعطى النصف الزوج والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث. ها يعني شرك بينهم يعني إيه؟ ساوى بينهم، الذكر زي الأنثى هنا في المسألة. الإخوة ميراث الإخوة لأمي يا إخوة. ومين اللي مات يا شيخ؟ ها؟ مين اللي مات؟ الزوجة. بارك الله فيك، الزوجة. الزوجة اللي ماتت. ما نقول أما نقول دائما دائما كده، أه سمعت الشيخ وجه؟ من دارس مورثة. دائما كده أما أقول لك زوج، إذا اللي ماتت زوجة. فهمتني؟ كده تفهمها مباشرة. طب أقول لك زوجة، إذا اللي مات زوج. فهمتني؟ طيب ابن وبنت اللي مات أب أو أم، ممكن ها؟ تفضل. وعلى هذا منه أخ، إذا اللي مات أخ أو أخت، إما هذا وضعت شيء. يعني أحيانا أحيانا يأتون لك يقولون هلك هالك عن زوج، هلك هالك عن زوج، فتفهم أنها امرأة زوجها مات. أحيانا أنت تروح تسأل المفتي فتقول له مات عن بنتين وأنت تقصد أختين، خطأ. مش هلك ليه تقال المسيحيين؟ هو المسلمين حتى إذا هلك قلتم لي بعد الله في يوسف عليه السلام معنا. فأنت الآن مهم جدا، بعض السؤال يأتي يسأل المفتي قل له مات عن بنتين يقصد بالبنتين أختين، تتعبيرنا الدارج، لا أنت تقول مات عن أختين فيفهم اللي مات ده أخ، إنما بنقول مات عن بنتين يعني مات أب، فيختلف الحكم هنا والنصيب والمقدار. انت يا شيخ حمدي؟ ايوه يلا عندك مسألة بقى مدام. ايوه ايوه خد لك مسألة بقى. لا خد لك مسألة خفيفة مش تقيلة قوي يعني. مات أب وترك من أربع أولاد. أبناء ولا أولاد دي بقى عايز أفهمها. يعني فصلها. والدي مات في السعودية. ترك أربع رجال. أربع ذكور. أربع ذكور واثنين بنات ولهم أم عايشة ولهم مثلا إخوات من أم ثانية. والأم تنازلت والإخوات تنازلت في المراس. الأم تنازلت؟ والاخوه تنازلوا؟ قالوا لهم احنا صاروا عايزين قرار وصايا مش عارف ايه. هي لو تنازلت في مشكله؟ مفيش مشكله. لا مفيش مشكله. هي لا انت قلت لا سلس. بالتراضي ما دام اجازت والاولاد تنازلت مفيش اشكال. فالميراث بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين لا اشكال. مفيش مشكله في الموضوع. والاخوه محرومين بوجود الذكور. الراس هم هم كل تنازلهم ما لهمش اصلا. هم محجوبون بالابناء بالفرع الوارث بيسميه العلماء. يعني ماليش الام بس هم الام والاب. بس ربما اشتبهت عليك المساله ربما ليست كده. المراث حق لان الاخوه الام يرثون بارك الله فيك بشرط عدم وجود فرع وارث. فاذا وجد الفرع الوارث يحجبون. فالام هي تاخذ تنازلت خلاص. بس ها بسم الله بدون الشك. طب هذا سؤال يا تفضل خلي الشيخ حاج فهم يقول دلوقتي لو الاب موظف الام لو اتنازلت الحق يعود للابناء ولا بيروح عليهم؟ في مشكله ثانيه المعاش يا ابني. مثلا انا توفيت وتركت ابناء وام ليه معاش. هل لو الام ليها اتنازلت عن حقها لاولاد ابنها هل الحق يعود بالنسبه للمعاش؟ الحكومة هتصرفه للأبناء وتعدله ولا بيعمل الحكومة بتاكله؟ ده سؤال يا أخي. أول حاجة أول شيء هل فعلا قانونا إذا الأم تنازلت هل بيصرفه للأبناء أو أبناء الأبناء؟ ما أنا بقول الكلمة اللي بتكلم فيها قانونا بتكلم قانونا لازم المفروض يحكم لأنه ده حقه. ده هو حقهم. يعني حقهم ازاي؟ يعني انا مثلا معاش 1000 جنيه ده حق الوزع. يعني لما بموت بتوقف في البنك او بتوقف في المكان اللي بصرف منه لغايه ما يجيب يجيبوا ايه اعلان وراثي. انت تعني بقى الابناء ولا ابناء الابناء؟ لا الابناء. المعاش هذا كالتالي كتماما للابناء الذكر مثل حظ الانثى. هذا الحاج فهمي انا قبل المراسل بقول ما ينفعش يقول مش عايزه لازم يخطب وتصرف فيه. يعني ما ينفعش يقول انا مش عايز. من اللي بيقول بقى؟ من اللي بيقول انا مش عايز؟ الام راس. ولو قال لو تنازل ما حدش يغصبه. مش حد. الامر عن تراضي. اتفضل يا اخي محمد اتفضل. لو كان في عم اخوه مات واتنازل اخوه مات؟ واتنازل للترجع عن جبل. رجل مات اخوهم ما تمشيش بقى عند عمه هتلخبط الناس. رجل مات اخوهم. رجل مات وترك اخا. وايه كمان مع الاخ ده هو باقي؟ فتنازل عن التركه نصيبه لبنات اخوه. وهو كان في الاوقات دي في حاله ميسره ولما ضاقت به الدنيا فطلب بحقه. فهل يجوز استرداد هذا الحق؟ لا يجوز. بس هو اتوزع ما عادش يجوز. اي مرض سنوات عليهم انفقوه اصلا. واتوزع وانتهوا. الشيخ حمد السؤال ده هلك هالك عن ابن وبنت نعطي الابن كم ونعطي البنت كم؟ بس خلاص في اشكال. احنا عشنا مع البدو تعطوهم اي مساله بسرعه ترجمها لا بحسابه ولا بمحمول ولا بحاجه يقول لك ده له ثمن وده له ثلث وده قراط 24 وده قراط ما ادري 27 وده مش عارف ايه وده مش عارف. وانت قاعد كده هم لا فتحوا الكتاب ولا قرأوا ولا يعرفوا. هي مشكلتنا بس نحن نزعل كم جزء لانهم عايشين في المسائل دي على طول. واحد بيموتوا مع ارض بيقسموها والثاني وعارفين من الذي يرث ومن الذي يحجب وعارفين الوصيه تكون بالثلث لا بالربع لا مش عارف ايه. احنا نتفقه لان علم المواريث علم شهر لدهر كما قلنا من قبل. علم تاخذه بشهر لكن ينفعك كل الضهر. شوف معلش بالنسبه للمساله دي أنا قلت الراجح هو الرأي الأولاني اللي هو إعطى الأخو الأم وطلع. أيوة للنصوص. إحنا هو الأخو الأم، الأخو الأم وأب الأشقاء هم أيضا أخو الأم. يعني هم الاثنين هو نسبة معلش يعني هو أيوة بس الأم. يعني إحنا الأخوة الأشقاء لما تراجع الآيات ليس لهم فرض مقدر. بس هم أخو الأم أيضا. الإخوة الأم لهم فرض مقدر. فالنص النبوي يقول الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إيه ذكر. متى ترتفع الشمس عندكم اليوم؟ ستة وربع. ستة ونصف وخمسة. ستة لثلث. واحد قال العشرة واحد قال اللثلث. إن شاء الله الظهر بقى إن شاء الله. جزاك الله خير. أعطيني الورقة جزاك الله خير. هي 36 تسعة وثلاثين. ما تفرطين الورقة بس. ماشي ماشي بارك الله. تسعة وثلاثين إلا ما شاء الله ما شاء الله. خليها يعفى عني. ينظر الله يشوفه بشكلنا عشانك. صفة عم الشيخ. طيب خليكم على ستة العشرة كما قال الشيخ عشر. يقول بارك الله فيكم احنا خلصنا مسألة ايه؟ مسألة المشتركة دي. طيب وش نعم تفضل. بالنسبة للإمام أحمد على الدليل والإمام الشافعي ما الدليل؟ دليله بارك الله فيك رأي عمر وقوله ومسألة النظر والعقل. كيف نعطي من هو ويرد بجهة واحدة ونضرب من يرد من جهتين؟ من باب أولى نعطي صاحب الجهتين، لكن المسألة النص مقدم فيها لما دام العقل والنظر والقياس. ولذلك القصة اللي احنا بنقولها الآن أبانا أبانا كان حمارا وحجر المنقل في اليم فنعمل له ايه؟ كيف ما تعطينا؟ خارجيين ومحتدمين. لو انا بالعقل هذا جميل قول له فرش القوه اصلا بارك الله. الامر اللي يوضع في القول الثاني ده انه لا يعرف في مساله المواريث ان الذكر زي الانثى الا في اخوه الاخوه من الام. اما الاخوه الاشقاء فلا يعرف لهم. فهمتوني؟ طيب انتوا عندكم اذا كان في اخوه أشقاء وأخوات أشقاء نعطي الأخ مثل الأخت مرتين. شوف هنا في قصة عمر الثانية القول الثاني إنه شاركهم جميعا يعطي الأخ ده واحد والأخ ده واحد والأخ ده واحد والأخ ده واحد سواء من أم أو من أب أو من أشقاء. هذا خطأ. القول الأول أرجح لوجوه عديدة ذكرتها لكم الآن. من الوجه الأخير لا يعرف تسوى بين الذكر والأنثى إلا في مسألة الإخوة الأم بنص القرآن. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. شركاء يعني بالتساوي. الله لك شيخ إبراهيم ولا تفلت هتطير أحلى سيد لك البنت الله يتبنك له إياك. طيب الباب اللي بعد كده بقى أو كلمة أمير المؤمنين خلينا نقرأها الأخيرة دي. وقال إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا فقام إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين شهدتك عام أول قضيت فيها بكذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. رضي الله عنه. الإسناد صحيح. الإسناد صحيح. وضحت الشيخ محمد جزاك الله خير. الباب اللي بعده بقى بيقول باب في نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس. خليكم معنا شوي ركزوا. وذكر من دم القياس على غير أصل وما يرده من القياس وما يرده من القياس أصل. طيب قال أبو عمر رحمه الله احنا طبعا الصحيح أن القياس من مصادر التشريع وهو مأخوذ من الكتاب والسنة مستند الكتاب والسنة. قال إخوة وأدلة القياس والقول به كثيرة مبثوثة في كتب الأصول. ولكن ذهب الإمام داود بن علي والإمام ابن حزم وجماعة إلى نفي القياس وذمه. معنى؟ معنى لو تحققت كده في الكتب أحيانا ابن حزم تجد أنه يأخذ بالقياس. لو تحققت وتأملت وتمعنت في بعض نصوص ابن حزم سوف الإحكام له أو في كتب الفقه تجد أحيانا يضطر أن يقول بالقياس. ما لازم نحن قاس السبب؟ هل الكلب حر في أي حاجة؟ ما تحرمش لكن احنا حرمناه عشان تبع الخنزير. الخنزير حرم في القرآن. فالكلب مثلا حرمناه بناء على إيه؟ حرمناه بناء على إنه تبع الخنزير. إذا لابد معنى النص معنى النصوص ما تنساش إن إيه؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب نغسله سبعا إذا كان اللعاب نجسا فما بالك بما خرج منه هذا اللعاب. معنى نصوص أخرى مقروب لا يظهر مقروب يعني مش لعابه في مقروب دم طبعا لا شك. طيب قال أبو عمر رحمه الله لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد. هذا واحد أمر. وبرضه لما يقول في نفي القياس في التوحيد ليس على إطلاق، لأن قياس الأولى معمول به في باب العقيدة والتوحيد. أما قياس الشمول وقياس التمثيل لا يعمل به في التوحيد ولا في العقيدة. قال وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي ابن خلف الأصفهاني ثم البغدادي، هذا إمام الظاهري. وانتم عارفين يعني أهل السنة والجماعة كم مدرسة؟ مدرسة محدثين، مدرسة مدرسة الرأي، مدرسة مدرسة ثالثة الظاهر، الظاهر مدرسة ثلاث مدرسة، مدرسة الحديث مدرسة، مدرسة الرأي مدرسة، مدرسة الظاهر مدرسة. طيب قال ثم البغدادي ومن قال بقوله فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا، وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين، منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بغير الآحاد بخبر الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة. والدليل عند داود ومن اتبعه نحو قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. لو قال قائل في دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبا. الآن وأشهدوا ذوي عدل منكم هذا منطوق، طب المفهوم بقى مسكوت عنه صح؟ مسكوت. أحيانا المسكوت عنه يكون أشد من المنطوق به أقوى. زي إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ها؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. طب النص على الأكل، طب هل ذكر اللبس؟ لا. طب ذكر الركوب؟ ما ذكرش. ها ذكر الافتراش؟ ما ذكرش. ذكر المبنى؟ ما ذكرش. مع ان ده الكل ده المسكوت عنه اقبح من المنطق. انما ذكر الاكل لانه اغلب ما يكون واكثر ما يكون معنا. فلو اخذ مال يتيم كده هات مال يتيم، انا هبني بعماره مش هاكل. ايضا النص يشمله، النص يشمله والوعيد يشمله. طب هات مال اليتيم اروح اركب بيه افخم سياره، النص يشمله. معنى مع انه مش منطوق مسكوت عنه وانه اقبح واشد من المنطوق. فحالا يكون شيء مسكوت عنه لكن اشد اثما واشد وعيدا من المنطوق. الان ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اين النهي عن الضرب؟ هتولدوا النهي عن الضرب فين النهي عن الضرب؟ هل في نهي عن الضرب؟ أشد. الضرب أشد من باب أولى. ولذلك ابن حزم بيتحجر جدا مع هذه الآية ويقول لو لم يرد في حق الوالدين إلا هذه الآية الأب لكان يجوز الضرب. طب هذا أصلا هذا حرام أصلا. إذا كان نهاك عن الأب فمن باب أولى الضرب نزل نزل طب لا شك ما نشيلها لك من زمان طبعا لا شك انا قلت لكم لا تجعلوا ابن حزم يعني لا تجعله راس مالك ولا تقطعه من حبالك لا تجعله راس مالك في البدايه واول ما تبدا تروح تقرا له يلزق ان هو ما عادش يخرج انما روح اقرا في المذاهب الاخرى المساله الباب نفسه عند الحنابله عند الشافعيه عند المالكيه عند الاحناف عند كذا كذا وبعدين روح اقرا بقى في المحل عند ابن حزم تجد نفسك متحصنا لما يجيب لك راي تعرف ترد وتصد ان كان خطا معنا اتضحت لكم هذه المساله لما تبحثوا مساله فقهيه ليكن كتاب ابن حزم في الاخير اما تتمكن من كتب المذاهب كتب المذاهب الذين يغوصون مع المعاني اما ابن حزم في الغالب يغوص مع الحروف والالفاظ ولا يغوص مع المعاني لانه اغلق باب الحكمه والتعليل في النصوص فمن ثم لم يقصد بالقياس لان القياس مبني على ايه على الحكمه والتعليل ما انت عندكم الاصل وعندكم الفرع وعندكم العله وعندكم الحكم اركان القياس اربعه اركان القياس كم هي الاصل اللي بتقيس عليه والفرع اللي انت هتبنيه على الاصل والعله المنصوص عليها والمستنبط والحكم الاخير اللي هو في الاخير النتيجه الاخير طب انت اصلا ما اثبتت العله والحكمه في النصوص فلن تاخذ بالقياس كم عرفتم هذا اذا ولا تقل لهم عف اذا نهاك عن قليل فالباب اولى الكثير اتفضل ولا تقل لهم اوف من يعني نهى عن كثير فبالنسبه للاوف معناه التضجر بالنسبه للام لما الرسول بيوصى عليها ثلاث مرات بيوصى عليها ثلاث مرات والاب ما وصاش لان هو كربان الاب مش يعني هي طبيعه الاب احق الصحبه فهي موجوده في الاب طبيعيه لكن يمكن تكون مش من الام الطبيعيه قوي ولا ذلك المساله اللي هنا بارك الله فيكم جميعا ان الام تعبها بالولد اكثر بكثير من الاب تعبها المشقه سهرها عطفها حنانها اكثر حملته في رحمها حملته في بطنها وتعبت كثيرا بخلاف الاب الصحبه يعني دايما الانسان بيتصاحب كرر امر الصحبه طبيعي كرر امر الصحبه في الام ثلاث مرات عشان موجوده في الاب طبيعي لا محتاجه العلماء فسروا هذا بان الام تتعب اكثر من الاب في هذا الباب الرجل راح رسول الله وقال له حبيبه امه وشلتها وي وي وي هل يعجبها حقها؟ قال له لا ولا تبقى واحده من طلقاتها تولد ايوه بس لا ابن عمر انتبه مش حديث مرفوع انت حضرتك انت عايز تعرف مش حديث مرفوع ده ابن عمر ها انت حضرتك عارف انا عايز اقول ايه اتفضل يعني عايز اقول ان في حاجه مثلا ايه ما تبصيش عليها لان موجوده طبيعيه في الانسان فهي في الانسان الابن للاب موجودة طبيعية لا في برضه تجد بعض الأبناء نافر من أبيه نافر الفور فهمتني؟ وميال إلى أمه هذا في الأكثر تجد أن الولد ربما ينفر من أبيه ويميل إلى أمه يتعاطف مع أمه وهذا كثير في الواقع القصد بارك الله فيك الوصية بالصحبة ثلاث مرات بخلاف الأب مرة واحدة الأشياء اللي احنا ذكرناها وإياكم طيب يقول وأشهد ذوي عدل منكم لو قال قائل في دليل على رد شهادة الفاسق كان مستدلا مصيبة فعلا لو واحد مننا جمهور أهل العلم لو استدل بهذه الآية فيها دليل عليه على أن الفاسق لا تقبل شهادة طبعا شهادة الفاسق يا إخوة أحيانا تقبل بس ليست هي الأصل أحيانا لو أن مجموع من الفساق جنى بعضهم على بعض اعتدى بعضهم على بعض تقبل شهادة هذا على هذا بيسموها الفقهاء شهادة المثل على المثل طب الطفل أطفال صغار لم يبلغوا هل هم يلعبون بتقبل شهادة هذا على هذا؟ شهادة المثل على إيه؟ طب قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة اليهود على اليهود؟ والحديث الصحيح لما جاء اليهود وقال هذا الرجل زنى بهذه المرأة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشهادة. فالأصل شهادة العدول المرضيين، لكن أحيانا تكون ضرورة، تكون حاجة، تكون ليس معك إلا هذا الباب تحكم به فتعمله. طبعا الشهادة لكل باب من الشهادات نصاب، مرة يكون نصاب برجلين أو رجل وامرأتان في الأموال والدعاوى. طيب مرة تكون يكون بشهادة رجل واحد، معنى ولا لا؟ مرة يكون بارك الله فيكم بشهادة امرأة واحد في الرضاع والأمور الخاصة بالنساء وغشاء البكر وما إلى ذلك والولادة وما إلى ذلك. مرة تكون النصاب ثلاث رجال، مرة يكون أربعة، وهذا أعلى شيء. فين بقى الأربعة؟ تمام. القذف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درس قصير وجيز لا نطيل، لأن المجلس إذا طال كان الشيطان فيه قصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أفضل.